بما يحوي تعبير تحرير المرأة من مفاسد، ومرة حرية الرأي بما يحوي هذا التعبير من سوء يمكنه أصحابه ويدعون إلى تفاصيله، فتجد تفصيله عجبا. فيكون معناه أن الذي يقول الإلحاد ما شأنك به وما شأن الحاكم به؟ حرية تعبير. ويكون من معناه أن الذي يرتد عن دين الإسلام ما شأنكم به؟ هذه حرية. ويخرج المساندون عن اليمين وعن اليسار فيقولون ليس هناك حد للردة في الإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أليس هذا حدا؟ أليست الردة جريمة؟ أليس لها حد في دين الله سبحانه؟ إشاعة للمنكر وللمفسدات. فإذا تقاصر هذا وإذا تقاصر هذا جاءوا إلى آداب الإسلام وإلى مظاهر أهل الإسلام التي تميزهم عن أهل الكفر، التي تميز المسلم عن الكافر، والتي تميز البرة الطاهرة العفيفة عن الفاجرة. فيمسكون ببعض هذه المظاهر التي جعلت في الإسلام ستارة لأهلها من المعاصي وحفظا لأهل الإسلام جميعا من التجرؤ على مكروهات عظيمة يبغضها الله سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل بغض البصر المؤمنين والمؤمنات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولما كانت المرأة أشد فتنة للرجل من فتنة الرجل للمرأة أردف الأمر بالنسبة للمرأة بأشياء أخرى تعين على غض البصر بالنسبة للرجل، وتعين على العفة بالنسبة للمرأة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآيات التي هي في سورة النور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كيف يغض الرجل بصره؟ الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بالأمر إنما يعطي الأرضية التي تعين الإنسان على هذا الأمر. حينما يأمر بالزكاة يعطي الخلفية والأرضية التي تعين على الزكاة. حينما ينهى عن الزنا يعطي الأرضية التي تعين على ترك الزنا. يأمر بغض البصر وحفظ الفرج. فماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ يعطيك الأرضية التي تعين أهل الإسلام على غض أبصارهم وعلى حفظ فروجهم. ولما كان هذا الأمر متعلقا بالمرأة كان على المرأة أمر عظيم في ذلك. وأمر عظيم ليس معناه أمرا ثقيلا عليها، وإنما أمر عظيم، يعني أمر تأخذ ثواباً عظيماً عليه إن فعلته، وأجراً مضاعفاً عليه إن اتبعته. ثم هي عليها جزاء ضخم إذا هي فرطت فيه. فغض البصر نتيجته حفظ الفرج، ووسائله بعد تقوى الله سبحانه وتعالى وتزكية قلب المؤمن، وسائله الظاهرة أن المرأة تكف نفسها عن أن تتعرض للرجال بشيء من جمالها حتى لو ملابسها. هل هي مزركشة؟ هل هي مزخرفة؟ هذا جعله العلماء شرطاً في الحجاب الشرعي، وهو ألا يكون الثوب زينة في نفسه. تخيل إذا كان العلماء اشترطوا ألا يكون الثوب زينة في نفسه، بمعنى ألا يكون الثوب نفسه جاذباً للانتباه، شاداً للنظر بما فيه من زخرفة أو بما فيه من زينة. فكيف إذا كان ضيقاً؟ فكيف إذا كان شفافاً؟ ثم فكيف إذا كان في جسد المرأة ما هو زينة؟ الأمر أعظم، درجات من درجات الحث على عدم غض البصر، درجات من درجات شد الانتباه، درجات من درجات الإباحية. ولقد كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرصن على هذا الأمر أشد الحرص. كانت المرأة ملتزمة بآداب الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح النساء في هذا الأمر، ينصحهن ويبين لهن إذا امرأة من النساء انصرفت عن شيء من هذا. فها هو الحديث المرسل الذي رواه أبو داود، وقد حسنه الأئمة ومشوا عليه وقبلوه، وهو حديث خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر عن أخته، وأسماء يومئذ كانت قد بلغت المحيض، يعني كانت كبيرة، وعليها ثياب رقاق خفيفة. وطبعا خلي بالك ان البادية والعرب الثياب الرقاق عندهم غير الثياب الرقاق الموجودة دلوقتي في الدكاكين، يعني اختلف تمام الاختلاف. ثوب المرأة كان صفيقا، يعني اربع طبقات على بعض. وتذكر كده من 100 سنة الورا او 50 سنة الورا كبار السن يشوفوا النساء كانت تلبس ازاي، وكانت الملابس ضخمة جديه، كان جديه التعفف. فالثياب الرقاق بالنسبة لعائشة غير الثياب الرقاق اللي في شارع الحسين. وعليها ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت كملت سن الحيض، سن البلوغ، لا يصح أو لا يحل أن يبدو منها إلا هذا وهذا، عن وجه الكفين. لكن هل كانت نساء المؤمنين يبدين وجوههن؟ لا. فإن نساء المؤمنين وعلى رأسهم نساء النبي قاطبة كن يغطين وجوههن، عبد الله بن عباس حينما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى ويدنين على ويدنين عليهن من جيوبهن ويدنين عليهن قل للمؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين سئل عبد الله بن عباس عن إداء المرأة كيف يكون فعمل عملية تصويرية أمام الناس قال ينزلن خمارهن اللي هو فوق رأسهم يعني هكذا فلا يبدو إلا عين واحدة. طبعا دلوقتي يقول لك كده ده عورة دي ولا ايه؟ هذا هو تفسير ابن عباس للآية وهو تفسير مستند إلى الواقع وإلى اللغة وإلى الفهم العميق لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو ترجمان القرآن وحبر الأمة وأستاذ المفسرين، وهو الذي عايش واقع أهل الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الرجال والنساء من الصحابة، ورأى ذلك كله. فيأتي على التدريج من يريد أن ينزع عن هذه الأمة حياءها وأن يصرف نساء الأمة عن تصونهن وتعففهن بأي صورة. مرة بالفتاوى شيخ افتيلك يقول لك الحجاب ده مش من الإسلام على الإطلاق، مش النقاب ليس من الإسلام على الإطلاق، لا إله إلا الله ليس من الإسلام. طب ده احنا الذي نعرفه أن علماء الإسلام اختلفوا في تغطية وجه المرأة، هل هو واجب أم هو مستحب؟ والذين قالوا إنه مستحب قالوا إنه إذا فسد الزمان وكثرت الفتن، فسد الزمان يعني إيه؟ يعني فسد الناس اللي في الزمان، قل الحياء، قل الحياء، حياء الناس قل، عينهم بدأت تبقى زي الكاميرا. إذا فسد الزمان يوجب تغطية الوجه، ليه؟ سد لذريعة الفتنة، في حاجة في الإسلام اسمها سد الذريعة. إذن فهذا هو خلاف العلماء في المسألة. أما أن يأتي شيخ ثم يقول والله يا أخوانا النقاب ليس من الإسلام على الإطلاق، حتى إني سمعته في برنامج في الراديو زمان فترة طويلة وجايبين له مشكلة امرأة بنت يعني فتاة مش عايز تتزوج إلا من واحد بدجن وفي نفس الوقت يعني، والمصيبة الكبيرة أنها عايزة تنتقل، المصيبة الكبيرة أنها عايزة تنتقل. فبمجرد ما سمع كلمة إنها تريد أن تنتقل قال لا، يعني كده هي تجاوزت الحدود يعني. فقال طب ماذا نقول لها الوزير يعني؟ قول له يعني طب ننصحها بإيه؟ قال لا، هذه تودع مستشفى أمراض عقلية، تودع مستشفى أمراض عقلية لأنها أرادت أن تتعفف وأن تتصون شيخ

ولا نظن أنهم يصفون لنا إلا إذا أراد الله عز وجل بهم خيرا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المفاسد وهي كان لا نخدع بهم ولا نخدع بكلامهم. هذا هو المطلوب منا. الله سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء كما قلنا وذكرنا أن لها جذوراً وأن لكل ضلالة جذوراً ولكل انحراف جذوراً، فأيضاً يعطيك النصيحة زي ما بيديك السمات، سمات هؤلاء أيضا يعطيك النصيحة، ديك سماتهم أو بعض سماتهم، بعض سماتهم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبعد كده لو سبت آية تيجي الآية الثانية يقول لك إن تصبك إن تمسسكم سيئا إن تمسسكم حسنا تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب الدواء إيه؟ الدواء في الآية الأولى قال لك انصرف عنك، لا تتخذهم أصدقاء، لا تتخذهم أخلاء، لا تتخذهم بطانة. بطانة اللي هي أنت تفضي إليه بسرك وتستأمنه على الأمور، تقعد معاه وتقول لك عيش وملح وعيش وملوخيه والكلام ده. النصيحة الثانية والدواء الثاني في الآية اللي هي بعد الآية لما ذكر بعض السمات أيضا، فقال إن تمسسكم حسنة تسوء لا يحبون لأهل الإسلام خير وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما شاء الله، ما هذه الموعظة؟ تصبر وتتقي لا يضرك كيده شيئا. اسمع كلام ربك. لما؟ لأنه قال إن الله بما يعملون محيط، محيط بما يعملون، لأنه محيط بما يعملون فهو يعلم سبحانه وتعالى مدى هذا الكيد ومتى يؤثر ومتى لا يؤثر. اسمع كلام ربك، تروح يمين ولا شمال؟ تروح يمين وشمال يبقى شوف لك طبيب تاني، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طبيبها الذي خلقها، طبيبك اللي خلقك، طبيبك هو من خلقك. نصحك في الأولى ونصحك في الثانية، في الثانية يقول لك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ليه؟ لأن الله عز وجل بما يعملون محيط، يعلم سبحانه وتعالى مدى التأثير في هذا العمل، يعلم سبحانه وتعالى ذنبهم في هذا العمل هو عارف خلاص، لكن أعظم من ذلك وأكثر من ذلك بالنسبة لك يعلم الله سبحانه وتعالى مدى تأثير هذا العمل وما الدواء وما الشفاء وما الأجسام المضادة التي تستطيع أن ترد كيد هذا العمل وأن ترد كيدهم في نحرهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأهل العلم يقول لك إن كلمة شيئا دي أنكر النكرات، وإذا جاءت في سياق النفي دلت على أعم العموم، مش على العموم بس، على أعم العموم، لا شيء لا كبير ولا صغير من هذا الكيد هيضرك يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن التزمت بهذه الرشدة، بهذه القائمة الدوائية، بهذا العلاج، بهذه الأجسام المضادة، ألا وهي وإن تصبروا وتتقوا، وألا وهي لا تتخذوا من دونكم بطانة من دونكم لا يألونكم. عايزين يخبروا دينكم، عايزين يفرقوا كلمتكم، عايزين يبهدلوكم، خلاص استعن بالله، استعن بالله، استعن بالله. ثم شيء مهم، هل يا ترى ينفع رد الفوضى بفوضى؟ إذا كان ينفع مع الرسول يعني، هات لي آية في القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ردت فيه الفوضى بفوضى. إذا كان ينفع أهلا وسهلا، يبقى احنا عاملين زي الأهل والزمالك، يبقى احنا جمهور كورة، احنا جمهور كورة، بتوع الأهل يشتموا على بتوع المصري، بتوع المصري يشتموا على بتوع الأهل وعلى أبو بتاع الأهل وعلى أم بتاع الأهل، وبعد كده الفوضى تتكاثر والفوضى تتكون وتتدخل العناصر الأجنبية والعناصر المش أجنبية والدنيا كلها، وتيجي المصيبة على مين؟ على أهل الإسلام. الفوضى بفوضى، إذا كان والله الفوضى ترد بالفوضى فإحنا أول الفوضويين يا إخواني، بس هاتولنا دليل من الكتاب ولن تجد، دليل من الحديث ولن تجد، دليل من عمل الصحابة ولن تجد، وإحنا ما عندناش غير كده، عند آخر كده ونقف، مش ما نخش تاني، ما نقدرش ننزل على السلم تاني، ده آخر درجة في السلم، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال الصحابة، السلم بتاعنا، دول أئمتنا، دول قدوتنا، دول أساتذتنا، دول آبائنا، دول أمهاتنا، دول كل شيء عندنا، ننزل سلم يبقى نخش على البير، لو نزلنا على السلم تاني يبقى نخش على البير، على البير على طول، على النواسة. احنا ما عندناش استعداد نخش البير، عايزين نعيش أقل. ولذلك معاشر الأحبة خذوا وصف الله سبحانه وتعالى لكم، خذوا الوصفة من الله، خذوا العلاج من الله، خذوا الدواء من الله. أقول لكم حديث حذيفة ونذكر شرحه فيما بعد إن شاء الله. حذيفة ابن اليمان كما صح ذلك عنه في الصحيحين قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال فقام الناس، يعني كل واحد يقول أنا أذكره، فقال رجل فتنة الرجل في ماله وأهله يكفرها الصيام والصلاة والصيام والصدقة، فقال من ما عن هذه أسأل، وفي لفظ عند أحمد ما عن هذه أسأل إن أمرها لهين. قال حذيفة فقلت له يا أمير المؤمنين لعلك تريد الفتنة التي تموج موج البحر، قال نعم. قال قلت يا أمير المؤمنين ما لك ولها، ما لك ولها، انت عايزها فين؟ تسألنا ليه؟ ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا. حذيفة بن اليمان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحفظ الصحابة بأحاديث الفتن، أحفظ الصحابة بأحاديث الفتن، كان حافظها صم،